سواء دخول المنزل أو الأكل أو النوم أو غير ذلك، يقول هذا الاسم الكريم يكون على ذلك ممتثلا لأمر الله جل وعلا ومستعينا به ومتبركا به، وهو يحفظه إذا علم معانيه وقاله على وجه العبادة والامتثال. وقوله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على الرحمن الرحيم تبع لله. والله يقول ابن عباس كما يروى عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وذو يعني صاحب، صاحب الإلهية، يعني أنه المألوه، خلق كلهم يألهونه، فهو أصله إله. ثم لما فخم وأدخلت وجعلت اللام الألف لاما صار الله، فأعطي يعني حقه من التفخيم، قال الله، فهو أصل الأسماء كلها. والإله الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وإنابة، فهو إله من في السماء وإله من في الأرض، بل إله كل مخلوق. ولكن كثيرا من الخلق يعني بني آدم والجن صاروا يتألهون بعضهم بعضا، أو يتألهون الشياطين وغيرها من المخلوقات، وهذا هو الشرك. ثم يقول كتاب التوحيد، التوحيد مأخوذ من الوحدة، والكتاب أيضا مأخوذ من الكتب وهو الجمع، فيه جمع الكلمات وجمع الحروف. ولهذا يقال لجماعة الخيل كتيبة لتجمعها. والكتابة هي أصل العلم، كما قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم. فالكتابة يعني قال كتاب، يعني هذا كتاب يجمع مسائل التوحيد التي فيها ذكر كماله وذكر موجباته وذكر أيضا ما يضاده أو ينقصه. فالكتاب يجمع هذه الأمور. ثم التوحيد كما قلنا إنه أخذ من الوحدة، يعني أن يكون العمل واحد غير مفرق، مقصودا به واحدا وهو الله جل وعلا. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان توحيدا، يعني ما كان خالصا له. وقد أرسل رسله بهذا كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. فالرسل كلهم جاءوا بهذا، وكل رسول يأتي إلى قومه أول ما يتكلم به أنه يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى الناس يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا هو معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنك إذا قلت لا إله نفيت الآلهة مطلقا، فإذا قلت إلا الله جعلت التأله له وحده، وهذا هو التوحيد، هو توحيد الله جل وعلا الذي خلق الله جل وعلا له الجن. ثم قسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة وكلها متلازمة، لا ينفك واحد منها عن الآخر، لا بد منها كلها، ولكن هذا بحسب المتعلقات وبحسب ما يفعله الفاعل الذي أمر به. فتوحيد العبادة هو الذي وجه إلى العباد، يعني أن تكون أفعالهم التي جاء بها الشرع يتعبدون بها، يرجون ثوابها ويخافون العقاب إذا تركوها، أن تكون لله وحده فقط، يقصد بها رب العالمين جل وعلا وعنده الجزاء في هذا. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان كذلك، يعني جاء إثباته شرعا وصدر من العابد خالصا لله جل وعلا، ليس فيه ما يداخله ويشوبه من الأغراض والمقاصد التي قد يوصد بها الدنيا أو وجوه الناس أو غير ذلك، فيجب أن يكون لله وحده. فإذا كان بهذه المثابة فهو المقبول وهو الذي يثيب الله جل وعلا عليه، أما إذا دخل فإن الذي يداخله يفسده، لأن كما جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركته وشريكه، تركته لشريكه. موجب الغنى يقتضي أنه يتركه ولا يقبله، لأنه الغني جل وعلا بذاته عن كل ما سواه، فهو لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له وحده وهو التوحيد. هذا القسم يسمى توحيد العبادة أو توحيد التأله أو توحيد القصد والإرادة، سواء سميته بهذا أو هذا، والتعبيرات تدل على شيء واحد وإن اختلفت العبارات. أما القسم الثاني فهو توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يعني أن الرب هو المالك المتصرف الذي له الملك وله التصرف، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فقوله الحمد لله يدل على توحيد العبادة، وقوله رب العالمين يدل على توحيد الربوبية، وقوله مالك يوم الدين يدل على توحيد الأسماء والصفات الذي هو القسيم الثالث. ثم معنى توحيد الربوبية أن الله واحد في أفعاله، ليس له شريك في ذلك، والأفعال كلها له، يعني المخلوقات والملك له. أما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، يعني يجب أن تكون الأسماء والصفات لله وحده التي سمى بها نفسه أو سمته به رسله، يجب أن تكون له وحده ولا يشارك فيها يشاركه فيها مخلوق. فهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر. وأسماء الله جل وعلا في كتابه وصفاته كثيرة، فيجب أن يعتقد أنها خاصة به ولا يشارك فيها مخلوق، ومن توهم أن مخلوقا يشاركه فيها أو في معانيها فقد أخطأ، بل قد ضل ودخل في الشرك في هذا التوحيد. ثم كل هذه الأقسام يدخلها الشرك، توحيد العبادة الشرك فيه كثير، لأن تعلق القلب يجب أن يكون لله وحده، يتعلق بربه جل وعلا وحده، وطلب النفع يجب أن يكون من الله، ودفع الضر يجب أن يكون من الله. فإذا دعوت يجب أن تكون دعوتك لله خالصة، لا تدعو معه أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم توحيد الشرك في توحيد الربوبية يكون بإضافة شيء لمخلوق وهو واسع، وحتى يقع في إضافة الأمور إلى أسبابها، والاشتراك فيها قد يكون لفظا وقد يكون لفظا ومعنى. فالذي يزعم أن أحدا من الخلق له شيء من الملك أو التصرف أو إدخال الجنة أو النار أو المنع من ذلك أو ما أشبه ذلك فقد أشرك في توحيد الربوبية، لأن معنى الرب الذي يملك ويرب بالمنافع ودفع المضار والإيجاد والإعدام وغير ذلك، يعني الموت. وهذا كله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. أما الإشراك في توحيد الأسماء والصفات فأن يعتقد أن الله جل وعلا في أسمائه أنه يشارك المخلوق في شيء من معانيها أو مدلولاتها أو في نفس الاسم والصفة، فمن اعتقد شيئا من ذلك فقد وقع في الشرك. والمتكلمون الذين يتصورون أن إثبات الصفات أنه يدل على التشبيه هم واقعون في الشرك لا يخرجون منه. نعم. قوله كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد توحيد العبادة، وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما. يعني في سورة الأعراف أنه لما ذكر نوح أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك هود بعده قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولهذا قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذه دعوة الرسل، وكذلك صالح عليه السلام وكذلك شعيب وكل الرسل هكذا قالوا. فدعوتهم إذن واحدة لا تختلف، لأن التعبد والتعلق تعلق القلوب يجب أن يكون بالله وحده، ولم يأتي شيء من شرائع الرسل يخالف هذا، كلهم متفقون على ذلك، لأن الله جل وعلا خلق خلقه لعبادته ولا يجوز أن تكون العبادة مصروفا إلى غيره، ولهذا جعل جزاء الذي يصرف العبادة أو شيئا منها لغيره أنه لا يغفر له وأنه في النار، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك يكون تحت مشيئته جل وعلا، إن شاء غفره بلا عقاب ومؤاخذة وإن شاء عذب عليه، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذه في التائب الذي يتوب، وسواء كانت توبته من معاصي وذنوب أو من الشرك أو من غيره، فكل من تاب فإن الله يقبل توبته إذا كان صادقا بالشروط التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، بأن تكون التوبة بعد الإقلاع عن الذنب، يعني يترك الذنب لابد، إما أن يتوب وهو مقيم على الذنب هذه توبة كاذبة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، والتوبة معناها الرجوع إلى الحق، فلا بد أن يترك الذنب ويقلع عنه. الأمر الثاني لا بد أن يكون عنده عزم متأكد أنه لا يعاود الذنب، يقلع عنه ولا يعاوده، ولا يلزم أنه لا يعود إليه، ولكن لا بد من هذه العزيمة عند التوبة. الأمر الثالث أن يندم ويأسف على كونه وقع في الذنب، ويقول في نفسه: كيف يعني خالفت أمر ربي؟ كيف وقعت بذلك؟ والندم معناه تألم القلب وحزنه على الشيء الذي فات، فالندم من التوبة. أما إذا كان الذنب يتعلق بمخلوق، يعني أخذ شيئا من حقه أو ضربه أو استطال عرضه أو ما أشبه ذلك، فهذا يلزم من استحلاله، لأن الحق حق الناس، حق المخلوق، بني على المشاحة، والله يغفر ما بينه وبين عبده، أما ما بينه وبين العباد فلا بد من المقاصة، ولا بد من أخذ الحق من صاحبه. ولهذا جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده حق لأخيه فليستحله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ولما ذكر لهم في سؤاله في قوله كما في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ فأظنوا أنه يقصد أمور الدنيا، قال: والذي ليس عنده درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس الذي يأتي بحسنات، حسنات كثيرة، ولكنه يأتي وقد أخذ مال هذا، وقد استطال عرض هذا، وقد رطم هذا، فيؤخذ لهذا منه، فيؤخذ لهذا حقه منه، ولهذا حقه، ولهذا حقه، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحاب الحقوق ووضعت عليه ثم وضع في النار. هذا معناه أنه عمل أعمالا ولكن ليست له، ذهبت. فالمقصود أن التوبة مقبولة بهذه الشروط، بأن يكون يعني يرجع إلى ربه جل وعلا مقلعا من الذنب، نادما، عازما على ألا يعود. إذا كان كذلك فإن التوبة مقبولة، وإذا مات على هذا فكأنه ليس له ذنب. ثم التوبة واجبة في كل وقت ومن كل ذنب، لأن الله جل وعلا يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وأمرنا بالتوبة في آيات عدة. والمقصود أن الشرك أنه لا يقبل المغفرة، وأن الله لا يغفره، وإذا مات الإنسان عليه فهو مقطوع بأنه في النار لإخبار الله جل وعلا بذلك، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك الكافر الذين كفروا بآيات الله وبرسله وبكتبه فإن الله حرم عليهم الجنة، كما قال جل وعلا: الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فعلق بشيء مستحيل، يعني دخول الجمل في ثقب الإبرة هذا مستحيل، ممتنع، فكذلك دخولهم الجنة. المقصود أن الشرك أنه لا يقبل المغفرة، وأن المشرك سواء أشرك بالعبادة أو بأفعال الله جل وعلا أو بأوصافه وأسمائه إنه يكون متوعد، وإذا مات على متوعد بعذاب الله وعدم المغفرة، وإذا مات على ذلك فهو ميؤوس منه وهو في النار. غير أن الشرك ينقسم إلى كبير وإلى صغير، فالكبير هو الذي يمنع صاحبه من دخول الجنة، أما الصغير فإنه لا يخرج من الدين الإسلامي، وسيأتي الكلام في هذا وهذا إن شاء الله. نعم. وقوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دلت الآية على أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة. يعني هذا معنى الآية، الآية كأنها خبر، خبر من الله، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر عن الحكمة التي خلقوا من أجلها، والحكمة هي العلة التي وجدوا ليفعلوها هم. ما قول الذين يتكلمون على المعاني في مثل هذا وقالوا إن هذا خلاف الواقع، والأخبار يجب أن تكون مطابقة للواقع، لأن الخبر في تعريفهم هو ما احتمل الصدق والكذب، يعني ما احتمل أن يقال للمخبر صدقت أو كذبت، بخلاف الأمر والاستفهام وغيره الذي هو الإنشاء. فإذا كان مثلا مطابقا للواقع فهو صدق وحق، وإن كان مخالفا للواقع فليس صدقا ولا حقا. بعض من ظل يتصور أن هذا الخبر لم يطابق الواقع، لأن الله قد جل وعلا قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول إنه خبر، والواقع أن أكثر الجن وأكثر الإنس لم يعبدوا ربهم جل وعلا، لأن وجود الشرك يجعل المشرك غير عابد لله أصلا، كما قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى عبادتهم مع أنهم يعبدون الله، يحجون ويصومون ويتصدقون ويصلون الأرحام ويبذلون للضيف الكرام وغير ذلك، وكل هذا نفي لوجود الشرك، لأن الشرك يفسد العمل كله، فكأنه لا وجود له، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا كما سبق. فالجواب عن هذا الاعتراض أو هذا التقدير أو هذا السؤال أن يقال هذا الخبر، خبر الله جل وعلا، هو خبر بمعنى الأمر، وكذلك خبر عن الحكمة التي فعلها الله، وليس خبر عن أفعالهم التي تقع منهم، لأن أفعالهم وكلت إليهم، لأن الله جل وعلا خلق لهم قدرة وإرادة وأمروا بما يستطيعونه بقدرتهم والإرادة جعلت إليهم، قيل لهم هذا الحق، وإذا فعلتموه جوزيتم عليه أفضل الجزاء في الدنيا والآخرة، وإن لم تفعلوه عوقبتم والأمر إليكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فيصبح هذا هو الواقع. ولهذا يقول الشارح فعل الله الأول ليفعلوا هم الثاني، فالأول هو الخلق، فعلهم، خلقهم وهيأهم وجعلهم قادرين على ما يأمرهم به، قادرين على الانتهاء وترك ما نهوا عنه، وجعل الإرادة إليهم، جعل لهم إرادة، خلق لهم إرادة، فبهذه الإرادة إما أن يفعلوا ما أمروا به أو يتركوه مختارين ولم يرغم أحد على ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وليس معنى قوله لا إكراه في الدين يعني أن كل إنسان باختياره له الاختيار كما يقوله من يقوله، هذا غير صحيح، ولكن إنه معناه أن الدين الذي يجب أن تأتي به يجب أن يكون بإرادتك وباستطاعتك وباختيارك، اخترته أنت طائعا مغتبطا بهذا الشيء فرحا به لأن فيه عزك وفيه سعادتك في الدنيا والآخرة. أما أن يكره الإنسان على الشيء وهو لا يريده فهذا ما ينفع، لا ينفعه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فهذا في أول الأمر يكونون كارهين له، مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يعطي الإنسان العطاء الكثير وهو مبغض للحق كارها له ولمن جاء به، فيعطيه حتى يحبه، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان في قلبه ويصبح العطاء لو لم يحصل هو مختار هذا الدين ومحب له ومتفان فيه، يجري مثل هذا. وكذلك الذي يبين له الحق بعدما كان مبغضا له وكارها ثم يتبعه، فهو قيد إليه وإن كان هذه القيادة بالحجة والبيان والعلم، لكن تشبه بالسلسلة التي يقاد بها. والمقصود أن العبادة التي أمر الله جل وعلا بها يجب أن تكون خالصة له ولا يكون فيها شيء لغيره تعالى وتقدس. وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أنه خلقهم ليوجدهم العبادة، أوجدهم خلقهم وهيأهم لهذا الأمر وجعلهم مستعدين له وفطرهم على محبته، ثم أرسل إليهم الرسل تبين لهم أمره ونهيه وجاءهم بما يستطيعونه بأن يعبدوا الله وحده ولا تكون العبادة لغيره. فإذا لم يفعلوا ذلك إنهم تركوا ذلك باختيارهم فاستحقوا عذاب الله جل وعلا، وليس في هذا مخالفة للواقع، لأن الخبر خبر عن الخلق وعن العلة التي خلقوا لها فقط، ما هو خبر عن ما سيوجد منهم، هذا أوكل إليهم. نعم. قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة، وهو تعريف جامع مانع. إذا قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، فالأفعال مثل الصلاة والحج والصوم، والأقوال مثل الذكر والتلاوة وما أشبه ذلك، والظاهرة التي تفعل بالجوارح ظاهرا كالكلام الذي يكون بذكر الله وتلاوة القرآن، تسبيح والقيام لله والسجود له والركوع وما أشبه ذلك. أما الباطنة فهي أعمال القلوب، النيات والمقاصد والخشية والخوف والرجاء والإنابة وما أشبه ذلك، كلها عبادات يجب أن تكون لله. ومن ذلك الدعاء، ومن ذلك الذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة، لأن العبادة هي ما أمر به شرعا، ما جاء الشرع بالأمر به وما أمر بتركه، يعني أمرا ونهيا. ولهذا بعض العلماء فسر العبادة بأنها اتباع الأمر واجتناب النهي، يعني أمر الله ونهيه. وتفسير العبادة سواء فسرت بهذا أو بهذا، أو قيل إنها امتثال الأمر على وجه الذل والخضوع، واجتناب النهي خوفا من عذاب الله جل وعلا. وكل تعريف يعرف به العبادة يجب أن يكون راجعا إلى أمر الله جل وعلا، يعني أن يكون لله وحده. نعم. وقال أيضا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. يعني أنه لا بد من استعباد البدن والقلب معا، لأن الذل والمحبة فعل القلب، وفعل الجوارح يجب أن يكون تبعا لذلك. فمحبة المحبة التي هي محبة خاصة يجب أن تكون خالصة لله، لأن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة يعني يشترك فيها الخلق، كمحبة الطعام للجائع، ومحبة الحنو والشفقة كمحبة الوالد لولده الصغير، ومحبة الألفة والصحبة، محبة الصاحب والأليف، الزوج لزوجه وما أشبه ذلك. هذه أمور مشتركة بين الخلق لا ضير فيها ولا لوم على أحد فيها، ولكن المقصود المحبة الخاصة التي تقتضي الذل والخضوع والخوف والرجاء. لأن المحبة قد تكون محبة من أجل شيء، يعني مراد ذلك الشيء يحبه وليس لذاته، وقد تكون المحبة محبة حاجة ومحبة افتقار إليه، لأن الناس خلقوا فقراء محتاجين إلى ما يقوتهم وما يأنسون به وما يكون يتعاونون عليه. فهذه الأمور المشتركة تكون بين العاقل وبين حتى الحيوانات. تجد مثلا الدابة إذا أفردت عن صاحبها تصيح وتريده، ما تريد مفارقته لأنها ألفته. أما المحبة الخاصة التي يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا فهي محبة الذل والخوف من عذابه والافتقار إليه جل وعلا، والخضوع الخوف كذلك يجب أن يكون الخوف الخاص الذي يقتضي التعظيم والإجلال لله جل وعلا. إن الإنسان قد يخاف من ظالم ويذل له وقلبه يلعنه ويبغضه، فهذا ما تكون لا تكون عبادة، يعني ذل بلا محبة وخوف بلا تعظيم لا تكون لا يكون ذلك عبادة. فالمحبة إذن لا بد أن نكون كاملة لرب جل العالمين لله تعالى، ويكون المحبة خاصة بها اللي هي محبة الذل والتعبد والتأله، وهذه المحبة هي التي فيها الشرك، هي التي يقع فيها الشرك، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بين أن الحب الذي يكون كحب الله شرك وأنه تنديد، ولهذا قال في آخر الآيات: وما هم بخارجين من النار، لأنهم أحبوا أندادهم مثل محبة ربهم جل وعلا. وهي التي ذكرت في قوله تعالى عن خبر أهل النار حينما يلوم بعضهم بعضا وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والإيجاد والتصرف والملك وغير ذلك، ولكن سووهم به في المحبة فقط. فهذه المحبة التي يجب أن تكون لله جل وعلا، التي هي تعبد القلب وخضوعه وذله، الذل الكامل يجب أن يكون لله وحده. نعم. وقال أيضا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إرادته الدينية، يقصد أن لله إرادة، أن لله إرادتين: إرادة دينية شرعية أمرية، كقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم. وإرادة كونية قدرية، كقوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والإرادة الدينية تتفق مع الأمر ومع المحبة، الله يريد، يحب مرادها، يعني أن تفعل. أما الإرادة الكونية فلا يلزم ذلك، قد يحبها وقد لا يحبها، يكرهها ويبغضها. فهو يكره الكفر والمعاصي ويبغض ذلك، ويكره إبليس وجنوده ويبغضهم، ولم يوجدوا إلا بإرادة الله، ولا يوجد شيء إلا بإرادته. ولكن هذه الإرادة إرادة كونية قدرية، وهذه لا يلزم منها محبة مرادها، يعني الذي وجد بها، لا يلزم أن يكون محبوبا، فمرادها هو الذي وجد بها، بخلاف الإرادة الدينية. وقوله إن الله خلقهم أراد منهم العبادة، يعني إرادة أمرية، يعني أمرهم بالعبادة، ولا يلزم وجود هذه الإرادة، يعني لا يلزم وجود مرادها الذي أريد منها، فقد يوجد وقد لا يوجد، بخلاف الإرادة الكونية فإنه لا بد من وجود مرادها. إذا أراد الله شيئا كونا وقدرا فلا بد من وجوده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم هذه الإرادة الكونية هي المشيئة العامة، فسواء قلت المشيئة أو قلت الإرادة، كلاهما سواء. وهذا التقسيم حسب الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقسم هذا التقسيم يقع في المشاكل وفي الإشكالات الكثيرة. لهذا الذين لم يقسموا هذا التقسيم وقعوا في مشاكل من ناحية تفسير الظلم مثلا، الذي نفاه الله عن نفسه، قال: إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. قالوا: إن كل شيء يريده الله جل وعلا، ولا فرق بين هذا وهذا، فالواقع مراد لله. فإذا يقولون على هذا الأساس يجب أن يكون تفسير الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو بغير حق، والله كل شيء ملك له وحق له. فإذا مثلا ألقى الكافر المطيع في النار لا يكون ظالما لأنه يتصرف في ملكه، وهذا خطأ، لأن تفسير الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه شرعا ولغة، هذا تفسيره، والله لا يضع الشيء في غير موضعه لأن له حكمة وإرادة. وعلى كل هذا حسب ما ذكر الله جل وعلا، فالله ذكر الإرادة الدينية في أمور الدين وهي خاصة بالمسلمين، لا تقع للكافرين ولا للعصاة، كافرين الذين الفجرة، كما قال الله جل وعلا لما شرع لهم الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني في الدين الذي شرعه أراد بكم التيسير والتسهيل، وهذا لا يدخل فيه العاصي، الذي عصى أمر الله ما يدخل فيه، يعني الكافر، بخلاف الإرادة الكونية فإنها تعم الخلق كلهم. وهذا التقسيم يأتي كثيرا في غير ذلك، مثل العباد، العبادة تكون عبادة شرعية وتكون عبادة قدرية، كقوله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني مقهورا تجري عليه أحكام الله بالقسر شاء أم أبى، فهو عبد ذليل خاضع لأقدار الله ولا بد، بخلاف الذي يكون عبدا بالطوع والإرادة، بطاعته وإرادته. نعم. قوله وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده، وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه، فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني لما ذكر الحكمة في الخلق أنها للعبادة، ذكر أن العبادة تأتي بأمر الله، وأمر الله جل وعلا تأتي به الرسل، فأخبر جل وعلا أنه بعث في كل أمة الرسول، والأمة هي الجماعة، جماعة من الناس، فكل جماعة بعث فيهم رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا، يعني انظروا كيف، والسير السير يكون في النظر والتفكير، ويكون في الأقدام أيضا والاعتبار في الآثار السابقة، يعني الذين عصوا الرسل أهلكهم الله، فمنهم من تكون آثاره موجودة، ومنهم من تكون مفقودة لقدم الزمان، ولكن السنة واحدة، سنة الله في خلقه واحدة. ثم الرسل، رسول يعني كلمة رسول تقتضي أن هناك مرسل ورسالة ومرسل إليه، فإذن الأمور أربعة: رسول يحمل الرسالة، ومرسل كلف الرسول بالرسالة، ومرسل إليهم وصدوا بالرسالة يجب أن يمتثلوها، فإذا امتثلوها فجزاؤهم وافر حسن بعشر أمثالها إلى ما شاء الله، وإن لم يمتثلوها فالله غني عنهم ولن يعجزوه ومصيرهم إليه، فيحاسبهم على ما كذبوا وردوا رسالته التي أرسل بها رسله. ثم قوله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول ولقد، الواو يقولون أنها واو القسم، واللام موطئ أهل القسم، وقد هذه للتحقيق، والقسم مقدر، والله لقد، والله لقد بعثنا في كل أمة الرسول، والقسم من مؤكدات الكلام، ولكن هذا كلام الله، فاحتاج أنه يقسم لخلقه، لأن بعض الناس عنده تردد وعنده تشكك، وبعضهم عنده إعراض وعنده عدم اهتمام، فإذا وجه إليهم الكلام المؤكد بالتأكيدات القوية فإن فيه تنبيه لهم، وإذا كان عندهم شيء من الحياة، وإلا إذا كان مثلا الموت عاما فلا حياة لمن تنادي. صائح القبور الذي يصيح في المقبرة لن يجيبه أحد. فالمقصود أن هذه الأمور كثيرة في كلام الله جل وعلا، الإقسامات والعلة هي هذا، أن السبب إعراض الناس أو عدم تصديقهم الكلام أو ترددهم وتشكهم في ذلك. ثم يقول بعثنا، البعث يعني في اللغة يطلق على الإثارة وإخراج الأشياء، وهي تختلف باختلاف ما تعلقت به، فبعث القبور يعني إحياؤهم، وبعث البعير إثارته من مبركه، وبعث الطيور يعني إثارتها من مكامنها، وبعث الرسل إرسالهم بالرسالة. وكل معنى من هذه المعاني يحدده الكلام والسياق مراد المتكلم فيه. والرسول رجل من بني آدم مكلف عاقل ذكر، والرسل أعقل الناس وأكملهم خلقا وخلقا، وهم يبعثون من أشراف الناس عظمائهم، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان قالوا يعني سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني عن نسبه، قال هو من أشرفنا أو هو من أشرفنا، فقال هكذا الرسل تبعث في أشراف قومها، يعني أنها سنة الله جل وعلا. ثم الرسل يأتون بالرسالة من الله جل وعلا بالوحي الذي يوحيهم بواسطة جبريل، فهو الرسول الذي يكون بين الله وبين رسله، يأتيهم بالوحي، ولا بد أن يبلغ الرسول، ومع ذلك سوف يسألهم الله جل وعلا، يسأل المرسل إليه والرسل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسلون يسألون عن التبليغ، والمرسل إليهم يسألون هل جاءكم الرسول، ويكفي هذا، يكفي إذا جاءهم الرسول، لأن الأمر إليهم كلفوا بأن يفهموا ويسمعوا له، فإذا سمعوا يجب أن يمتثلوا، أما أن يعرضوا فمعنى ذلك أن هذا تكبر وإعراض عن أمر الله جل وعلا. ثم الرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا لنا في القرآن 25 رسولا، وأخبرنا أن هناك رسل لم يذكرهم لنا، رسل قصصناهم عليه ورسل لم نقصصهم عليه، وذكر جل وعلا أن بعد الرسل مثل عاد وثمود أمم لا يعلمهم إلا الله جل وعلا. الرسل كثيرون، في حديث أبي ذر أنهم 318، والأنبياء 100,000 مسألة، وإن كان الحديث فيه ضعف. وقال كم الأنبياء؟ قال 100,000 وكذا زيادة. وقال كم الرسل منهم؟ قال 318 جم غفير. فهؤلاء كلهم أرسلوا إلى بني آدم، وأكثر بنو آدم كذبوهم. ولهذا يقول كما في الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله، يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، يعني كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فإذا الرسول معه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. يعني معناه أنه يبعث رسول فلا يتبعه أحد. هذه من العجائب، عجائب بني آدم. رسول جاء بآيات ثم لا يستجيب له رجل واحد. هذا مثل لوط عليه السلام، أرسل إلى أمة فلم يستجب له أحد، وخرج من بينهم ليس معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به. فهذا يأتي وحده يوم القيامة. وإبراهيم عليه السلام استجاب له رجل واحد، فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فترك قومه خرج منهم، لأنهم لم يستجيبوا له، ولم يستجب له إلا رجل واحد. المقصود أن البعث الرسل هذا أراد الله جل وعلا به إبلاغ أمره ونهيه إلى عباده، الذي امتثاله هو العبادة، والإعذار لهم لئلا يكون لهم حجة عليه يوم القيامة يقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم لا بد أن يبلغ الرسول أمته. أما الفرق بين الرسول والنبي، فالرسول يبعث إلى قوم كافرين، ولا بد أن يكفر به من يكفر به. أما النبي فهو يكون في أمة مسلمة، يوحى إليه إما تكميلا للشرع الذي هو فيه أو في قضايا معينة، فهو يوحى إليه. نعم. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. التوحيد الذي خلقوا له، يعني خلقوا ليفعلوه، ووعدوا عليه الجنة كما سيأتي أن من قام به أنه له الجنة، ومن لم يقم به ويفعلوه فله النار، هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب. القصد يعني النيات، والطلب يعني الطلب من الله، امتثال أمر الله، أمره وأمر رسوله. والنيات يعني أنه يفعل ذلك ذلا وخضوعا وحبا وخوفا ورجاء، فالخوف من العذاب والرجاء للثواب الذي وعد الله جل وعلا عليه. والحقيقة أن عبادة الله هي الحياة الحقيقية، ومن لم يعبد الله فهو في شقاء، ويكون ما فرق بينه وبين الحيوانات التي تعيش، وربما تكون الحيوانات أسعد منه لأنها لا تعاقب، أما هو فسوف يعاقب على أفعاله وأعماله أشد العقاب. وإذا مثلا عرف ربه وعبده فهي الحياة السعيدة، أما من كان ميتا فليتا يعني بالجهل والظلم والشرك. فأحياه الله جل وعلا جعل له نورا يعيش به بين الناس. فإذا النور الذي يأتي من الله جل وعلا وهو الوحي بواسطة الرسل هو الحياة الحقيقية، وهو الذي فيه العز، فإن العز لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين. نعم. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به لله. يعني أن الأمم السابقة واللاحقة تعلم أن خلق السماوات والأرض أنه خاص بالله جل وعلا، وكذلك خلق المخلوقات كلها، وكذلك التصرف في الكون من الرياح والسحاب والأمطار وإجراء الأنهار وتسخير البحار وغير ذلك، أن هذا فعل الله جل وعلا الخاص به، وأنه لا يشاركه فيه أحد. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قولوا جاهد فسألهم فسكتوا، لأنهم يعلمون أن الأمر كله بيد الله جل وعلا. وكذلك قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كذلك إذا سألتهم من أنزل المطر، من أنبت النبات، يقولون الله. إن سألتهم من خلقكم ومن خلق من قبلكم، يقولون الله. فهذا إيمان بهم، إيمان بأفعال الله، ولكنهم يعبدون مع الله غيره. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإيمانهم أنك إذا سألتهم ما هي هذه المخلوقات، من الذي أتى بها ومن أوجدها، قالوا الله جل وعلا، فهذا نوع من الإيمان ولكنه لا ينفع. فإذا لا بد من اجتماع الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد، أن يوحد الله بأفعاله، ويوحد بأمره ونهيه، ويوحد بأوصافه وأسمائه، كن واحدا والأمر له والعبادة له، توجه إليه والطلب منه والخوف منه والرجاء له، فيكون العبد عبدا لله خالصا. أما إذا توزعته المظاهر أو الأعيان، صار مثلا منه نصيب للولي ونصيب للدنيا ونصيب منه لغير ذلك من المخلوقات، فلم يكن عبدا لله بل عبدا إما لشهواته. وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ وقالت مشركو قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ماذا قال؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما يعبد آباؤنا. يعني هذا لا بد منه، لأنه ما يكفي أنه يعبد الله وحده فقط، لا بد أن يكفر بالمعبودات الأخرى، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله جل وعلا. عبادة الله جل وعلا تتضمن الذل والخوف، وتتضمن كراهية ما يضادها وبغضه واجتنابه وتركه، يعني فعل وترك ليس مجرد فعل فقط، لا بد أن يترك المعبودات ويجانبها ويبغضها ويبغض أهلها ويعبد ربه جل وعلا. ولهذا قامت العداوات بين أولياء الله وأولياء الشياطين ولا تزال إلى يوم القيامة، لأن الله لما خلق آدم وأمر الملائكة أن تسجد له باء إبليس بالغضب والذل وأبى السجود له، ثم قال لربه جل وعلا: فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو توعدهم بهذا، يأتيهم من كل مكان من جميع الجهات. فمثل ما قال الله جل وعلا: صدق عليهم ظنه، فلما ظن أنهم لا أكثرهم لا يكونوا شاكرا وقع كذلك، أكثرهم لا يكونوا عابدا لله جل وعلا. فالمقصود أن العداوة قامت بين الرسل وبين الذين كذبوهم، ولهذا شرع الله الجهاد وشرع معاداتهم، وكذلك ختمهم بخاتمهم الذي لا يكون بعده نبي، هو خاتم الرسل. فصارت العداوة بينه وبين قومه، وحاولوا قتله بكل ممكن ولكنهم لم يستطيعوا ذلك، ثم حاربوه وتابعوه بمحاربته حتى غزوه في البلد التي هاجر إليها في المدينة هنا، وحاولوا بكل ما يستطيعون من قوة أنهم يقضوا على دعوته، كل ذلك بغضا للحق ومعاداة له. وأهل التوحيد الذين يتبعون الرسل كذلك يبغضون أعداءهم ويكرهونهم ويفارقونهم، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم أثنى على الصحابة الذين تركوا وطنهم وعادوا أبناءهم وآباءهم وإخوانهم، قالوا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. وهذه الآية وهي قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآيات بعدها، وأن المراد بالعبادة التي قبلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا ليس التي قبلها في المصحف، ولكن يقول قبلها في الذكر هنا، قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك ما ذكر، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. فقوله أن يعبدوا الله يعني هذا المقصود بالبعث، بعث الرسل، يعني أنهم يبعثون ليأمروا قومهم بأن يعبدوا الله وحده، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله اعبدوا الله يعني اجعلوا عبادتكم لله وحده، واجتنبوا الطاغوت يعني جانبوا الشرك، لأن الطاغوت المقصود به عبادة غير الله، والمعبود الذي يكون معبودا من دون الله هو طاغوت، والعبادة نفسها العبادة لغير الله تكون عبادة للطاغوت. فلهذا قال واجتنبوا الطاغوت، فدلت الآية على أنه لا بد من عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه، هو اجتناب الطاغوت. وعبر بالاجتناب، يعني هذا التعبير أبلغ من لو قيل اترك أو لتفعل، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب بعيد، وهذا في جانب آخر. واجتنبوا الطاغوت، ابعدوا عنه فلا تقاربوه. والطاغوت يدخل فيه المعبود والعابد لذلك المعبود، فكلاهما يجتنب. وبعد ذلك يقول: فمنهم من هدى الله، يعني أنهم انقسموا إلى قسمين: قسم أجاب الرسل وهذا بهداية الله وتوفيقه، ما يدل على أن الإنسان فعله ليس عنده فعل استقلالي، ما يفعل شيئا إلا بإرادة الله جل وعلا وبمشيئته. فمنهم من هدى الله، فالهداية هي خلق الهدى في القلب وجعله محبا للخير مريدا له، يحببه إليه ويكره إليه ضده، كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فهو فضله الذي يتفضل فيه في هدايته. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني أنهم ليسوا أهلا لوضع الهدى في قلوبهم، لأنهم لا يريدونه لا فعلا ولا إرادة، ولو أسمعهم الله جل وعلا ما كان فيهم خيرا، أضلوا فهم ضالون. والله أعلم حيث يجعل هدايته، كما أنه أعلم حيث يجعل عدله جل وعلا، فله الحكمة البالغة. فالمقصود أن الآية يقول إنها دلت على ما دلت، بينت ما دلته الآية الأولى. والأمة كما سبق أنها الجماعة من الناس، وإن كانت التعبير في الأمة جاء في أربعة مرادات في القرآن، يعني جاءت لأربعة معاني كلمة أمة، جاءت لهذا المعنى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وكقوله: لما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، فهي الجماعة. ورد يقصد به الملة والدين والنحلة: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة وملة ودين. وجاءت وقصد بها الوقت من الزمن: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وقال في قصة يوسف: وادكر بعد أمة، يعني الذي أوصاه قال له: اذكرني عند ربك، نسي. فلما رأى الملك رأى الرؤيا وسأل من عنده تعبيرها، قالوا: ما نعرف شيئا من ذلك. تذكر الذي أوصاه يوسف عليه السلام وقال له: اذكرني عند ربك، وقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعدما. ثم كذلك القسم الرابع للأمة: الرجل الأسوة القدوة، الذي قام بالأمر وحده وصار مقتدا به، كما قال الله جل وعلا في إبراهيم: كان أمة قانتا لله. فهذه التعبيرات الأربع جاءت في القرآن بكلمة أمة. نعم.